يثني أبناء كوريا الجنوبية ثناء عاليا على القائد العظيم كيم جونغ إيل. قال مون موزونغ المعلق السياسي إنه لا يمكن التفكير في العزة والشرف لأمة الشمس اليوم بعيدا عن سياسة سونغون من ممارسة القائد كيم جونغ إيل قائد بيكتو اللامع فز الذي دافع بمتانة عن كرامة الأمة وسيادتها وسلام البلاد وأمنها بالسلاح. الأديب يو سونغ جين وكيم جين سو عضو جمعية إدراك الشمال بالصواب وغيرهما من أبناء كوريا الجنوبية من مختلف الأوساط أشادوا بالقائد كيم جونغ إيل قائلين إنه اعتبر جماهير الشعب كالسماء طول حياته وكان معهم دائما كما إن طريق البعيد المحفوف بالتفاني الرجل العديم الفز الذي أتى بدنيا الجماهير النادرة بالتوجيهاته الميدانية التي لا يعرفها التاريخ سينقل جيلا بعد جيل إلى الأبد. وأشارت وسائل الإعلام الإنترنتية الكورية الجنوبية إلى أن قضية سونغون الثورية لرئيس اللجنة الدفاع الوطني كيم جونغ إيل تتواصل بصورة باهرة بفضل القائد العالي المحترم كيم جونغ إون وأشادت كل الإشادة بأعدامته.